فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. سبقك بها عكاشة. نعم، هذا الباب هو الباب الثالث من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالباب الأول هو ما ترجم له بقوله كتاب التوحيد، وأورد تحت تلك الترجمة من نصوص الكتاب والسنة ما يبين لنا ما هو التوحيد. وخلاصة البيان المستفاد من الأدلة أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، لأن الخصومة بين الأمم المخالفة ورسلهم هي في إفراد الله بالعبادة. أما اعتقاد أن الله منفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة فهذا مسلم به، لم يختلف فيه أحد على الرسل المخالفين، بل يقرون أن الله هو المنفرد بالخلق لا خالق غيره، وبالرزق لا رازق غيره، وبالإحياء والإماتة لا يحيي ويميت سواه سبحانه وتعالى، وغير ذلك من أفعال الربوبية. فهم يوحدون الله عز وجل توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. لم يكن بين الرسل وبين مخالفيهم خلاف في هذه المسألة، في توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، ولكن الخلاف الواقع بين الرسل ومخالفيهم هو في أن يفردوا الله بفعلهم التعبدي. الإنسان له فعل عادي جبلي وله فعل تعبدي، والفعل التعبدي هو ما تضمن أركان العبودية القلبية: الحب والرجاء والخوف. وضابط العبادة هو الوحي بقسميه: الكتاب والسنة. فما ورد في الكتاب والسنة من أوامر ونواهي يتقرب بها إلى الله عز وجل كالدعاء والذبح والاستغاثة والصلاة ونحوها من شرائع الإسلام، كل ذلك عبادة من أفراد العبادة. فمن صرف فردا أو نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. وهذه الأوامر والنواهي تتعلق بفعل العبد، سواء كان بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. فهذه الشرائع هي الشرائع التعبدية، يفعلها العبد حبا ورجاء وخوفا، يفعلها لله عز وجل بغاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى. لما تبين لنا ما هو التوحيد بين لنا أيضا أهمية التوحيد، وأنه الذي من أجله خلقت الخليقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجله أرسلت الرسل ورسالتهم عمت كل أمة، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفيه أن التوحيد لا يصح إلا باجتناب الطاغوت، بترك الشرك لا يصح التوحيد مع ملابسة الشرك، فإذا كان الشرك أكبر فإن أصل التوحيد يكون فاسدا، الشرك الأكبر لا يجامع أصل التوحيد. أما الشرك الأصغر فهو يجامع أصل التوحيد ولكن ينافي كمال التوحيد الواجب. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فاجتناب الطاغوت شرط في صحة التوحيد، اجتناب الشرك شرط في صحة التوحيد، في صحة أصله. إن كان اجتناب الشرك الأكبر شرط في صحة أصل التوحيد، واجتناب الشرك الأصغر شرط في كمال التوحيد الواجب. ثم بين لنا حكم التوحيد وأنه أوجب الواجبات، وبين لنا حكم ضده وأنه أعظم المحرمات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو حق الله على العباد وحق العباد على الله، ألا يعذب من حقق هذا الحق، من أتى بحق الله عز وجل وهو إفراده بالعبادة لله عليه كما تفضل سبحانه وتعالى، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله باب فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب جميعا، ومن حقق التوحيد فإنه يعصمه من مقارفة الذنوب فيما بعد، وأورد تحت ذلك الباب ما أورد. والمقصود به بفضل التوحيد يعني فضل أصله، أما هذا الباب فهو تابع لفضل التوحيد، لكن يراد به تحقيق التوحيد، أي تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والإصرار على المعاصي، هذا هو تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك. كما ذكرنا الشرك الأكبر يناقض أصل التوحيد، ناقض لأصل التوحيد. الشرك الأصغر ناقض لكماله الواجب، وتحقيق التوحيد تصفيته من الشرك كله، من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. فالشرك ناقض إما للأصل وإما للكمال الواجب. وكذلك من تحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه من شوائب، يعني أخلاط، من أخلاط البدع. البدع إذا كانت بدعة كبرى فهي تمنع أصل التوحيد، والشرك أكبر البدع. فإذا كان الشرك موجودا فإنه يمنع وجود التوحيد، أو إذا كانت بدعة صغرى فإنها تمنع كمال التوحيد الواجب. كذلك الإصرار على المعاصي، من مات مصرا على معصية فأمره موكول إلى مشيئة الله. المعصية يراد بها ما دون الشرك، ما دون الشرك إذا مات مصرا عليها فإن أمره إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا سبحانه وتعالى. ومن عذبه من عصاة الموحدين فإنه لا يخلد في العذاب ما دام أن معه التوحيد، لأنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. على كل حال، مهما يكن، الإصرار على المعاصي تكدر صفاء التوحيد، تكدر صفاء التوحيد، وإذا كثرت فإنها تثقل أو تلقي على القلب غبشا لا يصفو بالتوحيد، وصقل القلب بمداومة الذكر وممارسة الطاعة لله عز وجل كما شرع في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم هو إمام الموحدين وإمام الحنفاء، فهو القدوة الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه السلام هو إمام الموحدين، وهو القدوة، هو القدوة في هذا. فهو عليه السلام وقف مواقف إيمانية ذكرها الله في كتابه، وضرب فيها المثل العظيم في مثل قول الله تعالى عنه عليه السلام أنه قال لقومه: قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض، أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق. حنيفا أي في حال كوني حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال: وما أنا من المشركين. وهذه براءة، براءة تبرأ بها من المشركين، ليس من المشركين في شيء، ليس من المشركين في دين، وليس من المشركين في مودة، بل هو بريء من المشركين. قد أعلن العداوة بينه وبينهم في سبيل الله تعالى، لأن الله لا يحب الشرك ولا يحب المشركين، فكذلك خليله لا يحب من لا يحبه الله سبحانه وتعالى. ونظائر هذه الآية كما ذكر صاحب الحاشية في القرآن كثير، كقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر وبين أن لنا في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة نتبعهم في مقامهم، هذا المقام العظيم في توحيد الله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك وأهله. وقول الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. ذكر صاحب الحاشية ما نقله عن العماد بن كثير رحمه الله تعالى، قال: أي من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني يعملون أعمالا صالحة ولكنهم يخشون ألا تقبل فهم مشفقون منها، وليس المراد بهم أصحاب المعاصي، بل المراد هم الذين يعملون أعمالا صالحة فيشفقون ألا تقبل من خشية الله تبارك وتعالى، لأن المرأة مهما أحسن في عبادة الله عز وجل فإنه لا يقدر الله حق قدره. إنه إذا وفق لشكر الله فإن توفيق الله له بشكره يحتاج إلى شكر، فالفضل لله عز وجل، وكما قال عليه الصلاة والسلام ما عبدناك حق عبادتك، وكما قال لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالعارف بالله عز وجل يكون وجلا مشفقا من الله سبحانه وتعالى مهما يكن عليه من إحسان، لأنه لن يدخل الجنة بعمله وإن كان عمله صالحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى أي من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله خائفون وجلون من مكره بهم، كما قال الحسن البصري المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، والمنافق من جمع إساءة وأمنا.